الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، المجلس 13 من مجالس شرح كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورفع درجته في عليين، اللهم أمين. وصلنا إلى قول المؤلف: فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل والجهمية وأهل التمثيل المشبه. بدأ يذكر وسطية أهل السنة في جميع أبواب العقائد، أنهم وسط بين الفرق ووسط بين الأمم، كما ذكر في الفقرة التي قبلها قال: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فالأمة أمة التوحيد، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإسلام، هي الوسط بين الأمم. فتجد مثلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط في باب التوحيد بين اليهود والنصارى. اليهود نسبوا إلى الله عز وجل صفات النقص والعجز كالبكاء والمرض والتعب والفقر وغل اليدين ونحو ذلك، والنصارى شبهوا الله عز وجل بخلقه أو شبهوا بعض خلقه به. فتجد أما أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثبتوا لله عز وجل الصفات العلى والكاملة المنزهة عن كل عيب ونقص، ولم يشبهوا أحدا من خلقه به، ولم يمثلوه به، ولم يشبهوا الله عز وجل بأحد من مخلوقاته. فهم وسط في هذا الباب، وكذلك في باب العبادة. فتجد اليهود يعني علموا الحق ولم يتبعوه ولم يعبدوا الله عز وجل بما أنزل إليه، والنصارى عبدوا الله بجهل فابتدعوا من العبادات يعني ما ابتدعوه، ويتعبدون الله عز وجل بالبدع وما شرعه لهم قساوستهم ورهبانهم وأحبارهم. أما المسلمون إنما يتبعون في العبادات ما أنزله الله عز وجل إليهم في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم شرعه لهم في سنته، فلم يبتدعوا في ذلك ولم يعصوا الله عز وجل أو لم يخالفوا ويحرفوا أوامره. وليس المقصود هنا بأنه لم يعصوا الله يعني ما فيش أن المعصية لا تقع منهم، لا، ليس هذا المقصود، إنما لم يحرفوا أوامر الله عز وجل ونواهيه وعباداته وما شرعه له. وهكذا في كل باب من الأبواب تجد أمة النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين بين الأمم. تجد بعض الأمم منهم من زهد في اتباع الأنبياء وجعلهم كبقية خلقه، ومنهم من رفع الأنبياء فوق مقام البشرية ونسب عليهم صفات الألوهية. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام أمة وسط، فينسبون للنبي ما نسبه الله عز وجل له من صفات، وكذلك لا يرفعونه فوق قدره، فيؤمنون بأن النبي أو الرسول رجل بشر يوحى إليه من قبل الله عز وجل، لا يتكلم من تلقاء نفسه، إنما يوحى إليه من ربه سبحانه وتعالى، ويعلمون أن ما جاء به وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت لا يصفون هذا النبي بصفات الألوهية أو الربوبية، فلا يدعون له مثلا الرزق أو ينسبون له الرزق والضر والنفع والإحياء والإماتة ونحو ذلك، كما نسب النصارى لعيسى ذلك. فهم وسط بين الأمم في كل شيء. وكذلك هم فرقة وسط أهل السنة والجماعة، فرقة وسط بين فرق الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وسيذكر بعض هذه الأمثلة التي يعني خالف فيها بعض فرق الأمة أهل السنة والجماعة. يقول: فهم وسط، فهم أي أهل السنة والمسلمون وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل الجهمية الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى كما مر معنا، وأول من تكلم بهذه البدع الجعد بن درهم، جعد بن درهم، وأخذ عنه هذا المذهب الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان هذا هو ناشر عقيدة الايه او تنسب اليها عقيدة الايه الجهمية، وهو الجهم بن صفوان الترمذي كان اول من اظهر بدعته بترمذ. وهذا الرجل كما ذكرنا تلقى مذهبه عن الجعد بن ايه ابن درهم، نفوا اسماء الله عز وجل وصفاته، قالوا لم يتخذ الله ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ونفوا اسماء الله عز وجل وصفاته، ووصفوا الله عز وجل بالسلوب او بكل صفه سلبيه، فيقول لك لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا كذا. ومنهم غلاه ينفون النقيضين، وهذا يعني مخالف لبدائه العقول، فيقول لك ليس بموجود ولا ليس بموجود، موجود يا حج لا، طب معدوم برضو لا، هو يا اما موجود يا اما معدوم، صح كده، في حاجه في النص، مفيش حاجه في النص، تمام كده. فهم وصفوا ربنا بايه بالصفات الايه يعني المتناقضه، وصفوه بالنقيضين، فيقولوا ليس بسميع ولا ليس بسميع، يعني لا سميع، تقول له سميع لا، طب ما بيسمعش برضو لا. وهناك منهم فرق اخرى توقفت، يقول لك لا، ما احنا تقول له سميع يقول لك لا ما اعرفش، طب مش سميع لا، انا متوقف في المسألة دي. فهم ايه برضو درجات، يعني الجهمية عموما اهل البدع او كل فرق من فرق اهل البدع دي معلومة عندك، وهقول لك هتستفيد منها ايه، ليسوا على درجة واحدة، يعني الفرقة الواحدة بيتفرع منها اقسام، ودي عادة اهل البدع ان هم الايه الانقسام، عادة اهل البدع الايه الانقسام، ان هم بيتوالدون بينقسمون، بخلاف اهل السنة هم منهجهم واحد، منهجهم ايه واحد. فالمعتزلة تلاقي في منها 22 فرقة، القدرية تلاقي في منها 5-6-7 فرق، مش عارف الجهمية كم فرقة، فايه فرق كثيرة جدا، كل فرقة لها ايه بيشتركوا في بعض الاصول وايه ويختلفون في بعض الايه الاصول ونحو ذلك. ولو كانت اصولهم عقلية محضة كما يزعمون وانها صحيحة لما اختلف، وزي ما قلنا في المرة الماضية، يعني الذين يدعون ان العقل يثبت بعض الاسماء وينفي بعض الاسماء، او لماذا تؤولون، يقول لك العقل هو الذي يعني ادى الى ذلك. طيب ما احنا هنمشي زي ما قلنا، نمشي على عقل الرجل الفلسفي ولا المعتزل ولا الكرامي ولا الممثل المعطل ولا المشبه ولا الجهمي ولا المعتزل ولا الاشعري ولا السني، هنمشي ورا مين؟ هو ما فيش كده ضابط ليه قضية العقل هذه، انما ينضبط العقل اذا كان منضبطا بضوابط الكتاب والايه والسنة. والجعد بن درهم ظهر في اوائل المئة الثانية، وقد ضحى به خالد بن عبد الله القسري، وكان من ولاد بني أمية، وقال وكان كان أمير العراق في ذلك الوقت، خطب في يوم عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، نفي لصريح القرآن، وده تكذيب للقرآن وده كفر باتفاق المسلمين، ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه، وقد أحسن في ذلك. خلاص هو واحد بينكر القرآن، بينكر صريح القرآن، لما صريح القرآن بينكره ماذا تبقى لنا؟ وخطورة أهل البدع أنه لابد أن يعاملوا بمثل هذه الشدة التي تليق ببدعته. واحد بدعته كفرية، يا عم الحج اللي انت بتقوله ده كلام كفر، لا مش عامل فيها من بنها، طول ما انت سايب له الحبل فخلاص هو بيتمادى ويضل غيره، والنفوس ضعيفة والشبهة خطافة، فواجب ولاة الأمور أن يمنعوا أهل البدع من التكلم والإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، ده واجب ولي الأمر، واجب الحاكم، واجب الرئيس، واجب الملك، واجب السلطان أن يحمي بيضة الإسلام أولا، ثم بعد ذلك يسوس دنيا الناس. وظيفة الحاكم المسلم أول حاجة يحافظ على دين الناس، أول حاجة، بعد كده يأتي في المرتبة الثانية إيه سياسة الإيه الناس ورعاية مصالحهم الإيه الدنيوية. فرعاية المصالح الدينية أهم بكثير من المصالح الإيه الدنيوية، ولا تعارض عشان ما حدش يقول لك يعني خلوهم يصلوا ويصوموا وباكلهمش ويشربوا ويجوعهم، لا مش كده. لكن احنا بنقول في المقام الاول ايه؟ رعايه الدين، مش العكس بقى ان احنا نقلب الايه الآية ونخلي نقعد في التكييف والمراوح نركب عربيات وبعدين البنات والنسوان ماشيين لابسين شراط في الشارع، وتقول لي أصل احنا دولة متقدمة واحنا مش عارف كذا، أو واحد يطلع يتكلم بالكفر ويلبس على الناس بدعوى الحرية الدينية. لا، احنا في ديننا ما فيش حاجة اسمها حرية دينية. فانت مسلم يبقى ملتزم بأحكام الإسلام، مش عاوز تلتزم بأحكام الإسلام اخرج بقى برا الإسلام، اخرج برا الإسلام خلاص، اطلع برا بلاد الاسلام وبراحتك بقى، اقعد تسب وشتم براحتك زي ما انت عايز، لكن تدعي الاسلام او تزعم الاسلام وتطعن في عقائد الاسلام لا، ده مشكله. ولذلك كان حكام المسلمين وكان السلف الصالح لا يتهاونون ابدا مع اهل البدع في ازمنته، وخصوصا البدع الايه الكفريه. احنا بنتكلم عن البدع الايه الكفريه، ما بنتكلمش عن اي بدعه. فمش واحد مثلا بيقول لك حرما بعد الصلاة فانت بتقول له ده بدعة يا عم الحاج، خلاص يا عم قول له جمعا يا سيد ربنا ايه يجمعنا يا رب في الحرم. هو اصلا هيبقى قاعد معك في الحرم ويقول لك حرما، يعني يا رب تروح لا ما احنا فين يا حاج ما احنا في الحرم، قول له جمعا برضو ريح دماغك. فما تجيبش بقى او واحد مثلا يقول لك ايه التسبيح على السبح بدعة مثلا بيقول كده مثلا. انا طبعا لا ما بقولش رايي في المسائل، انا بضرب لك امثله، وتجيب لي ده زي بدعه الراجل الاتحاد الحلولي اللي بيقول لك الجدار ده ربنا والكلب اللي في الشارع ده ربنا خلاص، واللي يقول لك مش عارف انت ربنا، فنعوذ بالله من ذلك. ما تجيبليش ده زي ده خلاص، وما فيش حاجه اسمها حريه دينيه. الحريه الدينيه دي انت في حريه اختيارك لدينك، اخترت دينك خلاص بقيت مسلم شكرا كده مفيش حرية، انت عبد. عاوز تبقى يهودي نصراني بتعبد فار براحتك، لكم دينكم ولي دين. لكن مسلم يبقى تلتزم بأحكام الايه بأحكام الإسلام. ودعكوا بقى من التشغيب بتاع العلمانيين، يعني ايه بقى زي اللي بنى بقى في بقهم بيخوفوا بيه اهل الديانة والعلماء وطلبة العلم والدعاء، واحنا بقى المفروض نطلع نبرر. لا، انت حر اعتقد زي ما تعتقد. ايوه اعتقد. هو مسلم ولا كافر؟ كافر خلاص اعتقد ما شئت بقى، انت حر ان شاء الله تعبد مراتك ولا ابنك، انت حر تاكل صراصير تاكل خنافس انت حر. لكن مسلم ما ينفعش تطعن في الإسلام وتطالبني أنا بالسكوت، إزاي؟ ما ينفعش نسكت، ما ينفعش العالم يسكت، ما ينفعش طالب العلم يسكت، يرى الضلال ينشر بين الناس ويسكت، يقولك لا ما تحجرش علي، مش أنا اللي المفروض أحجر عليك، إنما الحاكم هو الذي يحجر عليك. فنسأل الله عز وجل أن يمكن للإسلام. وأخذ كما ذكرنا هذا المذهب عن الجعد الجهم ابن صفوان، وأظهره ونظر عليه وقتله سلم ابن أحوز، وكان أحد ولاد بني أمية في خراسان. ثم بعد ذلك بقى أخذ المعتزلة أقوال الجهمية وخففوها شوية، فأثبتوا الأسماء وبرضو جردوها عن المعاني، يعني هم القول محصلة يعني قريبة، وأثبتوا ونفوا الصفات. ومنهم من يثبت الصفات ولكن يجردوها من المعاني، فتصبح الصفات مردها إلى الذات، يعني كانوا هم ما عملوش حاجة كما نوهنا أو أشرنا إلى ذلك قبل ذلك. والجهم هذا لما أظهر مقالته كان ذلك بسبب أنه ترك، يعني اول بقى ما بدأ يفكر في المذهب ده خلاص كان يعني من وحي الشيطان كما يقولون، ان هو بيناظر قيل يعني من الاقوال التي نقلت في لدينا في الكتب انه كان يناظر قوما من السمنية من الجماعة الفلاسفة بتوع الهند ونحو ذلك من فلاسفة الهند المشركين، وكانوا ينكرون من العلم ما سوى المحسوسات، يعني لا يؤمنوا الا بالموجودات بس أشياء المادية، شايف ربنا لا يبقى ما فيش مش موجود بس كده. فقالوا له ربك الذي تعبده هل يرى؟ قال لهم لا. هل يشم؟ لا. هل يذاق؟ لا. يلمس؟ لا. فقالوا هو معدوم. ما هي دي صفات الايه؟ المعدوم، يعني اللي هو مش موجود، لا بيتشاف ولا بيتلمس ولا بيتداق ولا خلاص. مش معنى كده ان احنا بنقول ايه ان ربنا نشمه ونلمسه وندق، مش ليس هذا المقصد، انما هم ذكروا له صفات العدم عن الله عز وجل، فقال لهم لا، فخلاص تبقى كده ربك عدم بالعقل كده، مش محتاجة بداها يعني كما نقول. ما هو موجود لا يبقى معدوم، ولا في حاجة في النص. فبقي 40 يوما، طبعا فشك في الله عز وجل، فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا. خلاص حتى بقى جاءته الفكرة الشيطانية أنه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات. وشيخ الإسلام تيمية كان ذكر أن أصل هذه المقالة الجعد بن درهم ده واخدها من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان واخدها من طلوط ابن أخت لبيد بن الأعصر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وطلوط ده واخدها من ايه؟ من لبيد بن الاعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فايه؟ فسلسله يعني، واسناد ايه؟ يعني ظلمات بعضها فوق بعض، سلسله كلها ايه؟ مظلمه. وكان شيخ الاسلام ابن تيميه يقول فهذه اسانيد جهل ترجع الى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفه الضالين. يعني ادي الايه السلسله. فاهل السنه بقى في باب الصفات وسط، لهم من الجهميه الذين ينفون صفات الله عز وجل المعطله، ولهم برضو من اهل الايه التمثيل والتشبيه الذين غلوا في الاثبات كرد فعل دول قالوا دول وصفوا الله بالعدم، فالتانيين كرد فعل عملوا ايه؟ اثبتوا لله كل حاجه للمخلوق، حتى وصل بعضهم الى انه قال له يد كيدي، واخدين بالنا، وله سمع كسمعي، تمثيل. وصل المرحله الايه؟ التمثيل. ودول اتباع بقى هشام بن الحكم الرافدي وهشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي وعبد الرحمن القمي، يونس بن عبد الرحمن القمي وغيره من الايه من الممثله. وبعضهم وصف الله بالجسمية من اللي هو جسم، وبعضهم اللي قالك ان هو نور، وبعضهم اللي قال ان هو مش عارف 7 أشبار ولا أذرع، في 7 أذرع طول وارتفاع وعمق، ولكن بذراع الله أو بشبر الله. يعني ايه دخلوا في سكة ايه برضو غويطة خالص. فدول كفار ودول ايه؟ ودول كفار. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، طريقتهم الإثبات لأسماء الله عز وجل وصفاته مع نفي المماثلة للمخلوقات كما ذكرنا. ورغم ذلك تجد أهل البدع ينبذون أهل السنة بالألقاب التي ينتقصونها بهم حتى ينفروا عوام الناس وجمهور الناس من أهل السنة. ودي سنة ماضية ليس من الآن، إنما من إيه؟ من عصر أهل البدع. فكانوا بيسموا أهل السنة أحيانا حشوية، اللي هم المثبتة. حشوية دول يعني اللي هم يعني ما لهمش قيمة، يعني ما لهمش لازم خلاص. فيقولوا على علماء أهل السنة إيه؟ الحشوية، اللي هم يقصدون بهم من يثبت لله عز وجل الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، أو أحيانا يسموهم مجسم. فأنت طبعا كده أنت كراجل كده تعول ما تسمع سيرة الشيخ فلان يقول لك ده مجسم، أنت كده على طول كده من غير ما تعرف إيه مجسم كده، هو بيجسم ربنا. أنت على طول أعوذ بالله جسم ربنا. فهو يطلق هذا الإيه اللقب على أهل السنة تنفيرا لإيه للناس منه، أو نابتة كما فعل الإيه المعتزل. تمام، بيسموا أهل السنة إيه نابتة. وتشوف دلوقتي الأشاعرة بيستخدموا نفس الايه الكلمه وينبذون بها السلفيين اللي السلفيه المعاصره يعني خلاص، او من ينتمي لمنهج السلف او اهل السنه والجماعه، يقول لك دول نابته خلاص. وراينا من يعني مشايخهم او بعض دعاتهم من ينبذوا اهل السنه في هذا العصر بايه بذلك. واخذ برضه عن ايه عن الجهميه، طبعا تلامذتهم الايه المعتزلة. اتباع وصل ابن عطاء وعمرو بن عبيد. وطبعا تاريخ الفرق ده ربما يأتي معنا ايه في مستوى بعد ذلك او في كتاب ايه اخر. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: فهم وسط في باب صفات الله بين اهل التعطيل واهل الجهمية التمثيل واهل التمثيل المشبه. يقول: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. وهم وسط بين أفعال الله في بين الجبرية والقدرية. الجبرية دول برضو أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان ده جمع بين يعني شر البدع كله، في الإيمان مرجئ، وفي القدر جبري، وفي الأسماء والصفات معطل. عارف بقى يعني جاب الطين كله وحطه على راسه. الله المستعان. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. والجبرية كما ذكرنا قالوا إيه، أو يعتقدون أن العبد مجبور على فعله، العبد مجبور على إيه، على أفعاله، ويقولون أن العبد مسير لا مخير. طب وأنه لا اختيار له، وأنه الفعل الحقيقي، وأن الله عز وجل أجبره على الإيمان أو على الكفر. طب يكفي في الإيمان إيه؟ ويقولون يكفي في مسألة الحساب والجزاء يوم القيامة أن يؤمن بالله بقلبه، يكفي بس أنه يبقى مؤمن بإيه، بالقلب، أنه يبقى مؤمن بقلبه بالله، يبقى في إله ويؤمن بذلك. طب والأفعال؟ لا يفعل ما شاء بقى، لأنه هو كده كده مجبور. وطبعا يعني أدلتهم سبحان الله، يعني ما في أحد من أهل البدع إلا وتجد له دليل من الكتاب أو الإيه أو السن، ولكن سبحان الله في الفهم، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. القلب ده لما يعمى خلاص، يعني الواضحات مش هتبقى واضحات، هتبقى متشابهات. اجتمع بعض الجبرية فتذكروا القدر، فجرى ذكرى الهدهد، هدهد سيدنا سليمان، لما قال ايه لسيدنا سليمان: وزين لهم الشيطان أعماله. فنسب التزيين لمين ومين اللي عمل؟ الناس. نسب العمل لمين؟ للناس، صح كده؟ فقال بعضهم ايه: كان الهدهد قدريا اضاف العمل اليهم والتزيين الى الشيطان، وجميع ذلك فعل الله. فحتى الهدهد اللي فهم في باب الله بين ايه، بين الجبرية والقدرية. المهم عرفنا ايه هي عقيدة الايه الجبرية. القدرية النفاة للقدر، ودور برضو على درجات في غلاه نفاة للقدر الذين ينفون علم الله السابق، ودول اللي كانوا موجودين في أوائل أو في نهاية عصر الصحابة، وكفرهم الصحابة أنه بيقولوا أن ربنا لا يعلم الأشياء قبل وقوعه، يعني ما يعلمش الغيب ولا يعلم أن في حاجة تحصل بعد ساعة غير بعد ما تحدث، وهذا إيه كفر بالله والعياذ بالله. وطبعا اول من قال بالقدر معبد الجهن، وعنه اخذ غيلان بن مسلم الدمشقي، ومعبد الجهن ده قتله الحجاج بن يوسف الثقفي، وغيلان ده الدمشقي القدري قتله هشام بن عبد الملك. وبرضو دول ايه، انت شفت كده لما تظهر فرقة منحرفة فتحاول فرقة ترد عليهم بس تنحرف، هو ده اللي بيحصل. تظهر فرقة تنحرف، تظهر فرقة أخرى عاوزة ترد هذه البدعة فتغالي في الرد. عشان كده الوسطية في كل شيء يعني هي الأفضل، ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يخير بين أمرين إلا اختار إيه؟ أيسرهما، ما لم يكن إثما، طالما مش حرام خلاص. وانت في حياتك كده، في شغلانة براتب عالي قوي وشغلانة براتب منخفض قوي، خلاص، وفي حاجة وسط بس الراتبها عالي دي مش هتخليك تعتب باب الجامع، خلاص انزل شوية في الراتب بس في مقابل انك تعرف تدخل بيت ربنا تصلي الوقت في موعده وهكذا في حياتك حتى العادية مع اولادك في النفق. لن تبقى ايه مشدد عليهم او تقول عشان يعرفوا قيمة القرش والدنيا غلا وانا مش عايش لهم وما اعرفش بكرة يبقى في ايه فالعيال يطلعوا كرهينك وقولوا انت يموت او تطلعهم حرامية يسرقوا من وراك. طب اكمل بس عشان الفكرة تكتمل وبعدين له تعليق ما فيش مشكلة. واحد تاني ولا تبقى برضو ايه اللي هو لا انا اديهم الفلوس وشبعهم عشان ما يبصوش لبرا وما يتعلموش كذا ومش فكل طلباتهم مجابة. لا ده صح ولا ده ايه ولا ده صح. خير الامور الوسط زي ما بنقول لك ادي برضو في اوقات تمنع وزي ما بنقول لك في اوقات اصرف وكتر في الصرف خلاص. يعني مثلا يوم العيد مش زي غيره الولد مثلا وهو رايح المدرسة مش زي ما هو قاعد في اليوم ده من المدرسة يبقى في ايه في فرق انت بتراعي هذه الفروقات. وفي نفس الوقت برضو الولد يا ابي انا عايز كذا او البنت يا ابي انا عايز كذا لا مفيش ليه مفيش هو مفيش خلاص كلنا مبارح كلنا واول مبارح لبسنا السنة اللي فات خلاص هو كده. ففي اوقات تدي واوقات تمنع بيكون ويكون المنع لاجل التربية يكون المنع ايه لأجل التربية فأنت تعوده برضو اخشوشينه فإن النعمة لا تذوب. فالواحد يتعود يرد على السرير ويتعود يرد على الأرض يتعود يتغطى باللحاف الفايبر ويتعود يتغطى باللحاف القطن خلاص يتعود يرد تحت المروحة ويتعود يرد تحت التكييف الدنيا ماشي ويتعود ايه وأوقات برضو يرد ايه لا ده ولا ده عشان برضو الظروف ممكن تحكم خلاص وتنام فوق السطح يعني ما دماغك ما تروحش لبعيد خلاص. فالشمس فوقك وما فيش لا مروحة طبعا ولا تكييف فوقك منك للشمس فتبقى ايه متعود على ذلك. يعني مش كل يوم ايه مش كل يوم لحم. فالوسطية عموما ايه الوسطية عموما في معاملتك الدنيوية وحتى في امورك الشرعية يعني هي دي تديك شخصية متزنة في كده. او واحد يبقى ماشي مع الايه الاخوة السلفيين خلاص وبعدين يختلف معاه فيطلع بقى ايه يجيب كل نقيصة في اليهود والنصارى والعباد البقر يحطها فين في اصحاب السلفيين نكاية به. ليه دي مش شخصية متزن وده ما يتخدش منه علم لانه هيأثر عليك. والعلم ده اصلا انما العلم الخشي هبنتعلمش العلم عشان نقعد ننكف في المخالفين ولحم ذلك سواء كانت مسائل عقدية او مسائل فقهية. لا تتعلم العلم اولا واخيرا للتعبد. اما هو ربنا انما يخشى الله من عباده الايه العلماء. ليه لان العالم ده كل ما بيعرف معلومة خلاص سواء المعلومة دي كانت صح في دينه خلاص او مخالفة لدينه ويرى ان هناك من القوم من الخلق اعتنقوا هذا الفكر الذي لا يعتنقه المجانين فضلا عن العقلاء يحمد ربنا سبحانه وتعالى. لما واحد يقول لك يا ربنا حل في مخلوقاته وكل شيء في الكون الله ده تقول لي يعني فعلا هو فتحمد ربنا انك مش من دول ولا ربنا حطك في مكان مثلا الشيخ المعظم فيه هو الشخص الفلان اللي بيعتنق هذا الفكر ليه الخبيث. فالقدرية النفاه للقدر انكروا بقى ايه ان يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء او ان يكون خالقا لكل شيء وقالوا ان العبد هو اللي خلق فعل ايه فعل نفسه تمام. والتانيين الجبرية قالوا لا ده ربنا هو اللي ايه مجبر للانسان في الايه على كل شيء والفعل الحقيقي هو الله طرفي النقيض. طب وبعدين أهل السنة أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فأهل السنة يقولون أن الله عز وجل له قدرة ومشيئة وخالق كل شيء وجعل للعبد قدرة ومشيئة وقدرة العبد ومشيئته لا تخرج عن قدرة الله وسلطان بخلاف اللي قال لك لا ده هو خلق الذوات وتركهم بلا سلطان منه عليه. فالعبد خلق فعل نفسي طب يعني معنى كده ان لو ربنا يريدك ان تصلي وانت لا تريد ان تصلي يبقى ارادة مين هتغلب ارادة مين؟ يبقى ارادة العبد على قولهم تغلب ارادة الرب والعياذ بالله. وكل ده برضه عشان يفروا من لوازم، يعني لو انهم يقرؤون القرآن بتدبر وتمعن لا يعني لما وقعوا في هذه الايه الاشياء البدهية، يعني عشان يقول لك بقى ان العبد هو اللي بيعمل فربنا هو اللي فربنا ساعتها هيحاسبه بقى على افعاله. يبقى لكن لو قلنا ان هو لا ربنا خالق كل شيء، طب ما يبقى كده فعل الانسان مخلوق، ويبقى الانسان مخلوق، ويبقى ربنا كده خلى الكافر يكفر والمسلم يسلم، طب ما كده لما يجي ياخده في الاخر ويعذبه على الكفر يبقى كده ظالم له. فايه شوف الفكر والدماغ. فأهل السنة وسط إيه؟ وسط بين ذلك، بل يقولون أن أفعال الله عز وجل أو أن الله عز وجل خالق كل صانع وإيه وصنعته، والعبد له قدرة وإرادة ومشيئة وليس مجبورا، بل أنت تختار، أنت من أتيت إلى المسجد باختيارك وإرادتك والله وفقك لذلك وشاء ذلك سبحانه إيه وتعالى. فالقدرية سلبته كمال ملكه، والجبرية سلبته كمال حكمته سبحانه وتعالى. طبعا احنا مش بنشرح المسائل دي على وجه التفصيل، بس احنا بنايه بنشير اليها ايه اشارات كده اثناء الكلام، يعني لان احنا قلنا مرارا ان شيخ الاسلام هنا في هذه العقيدة وفي هذا المتن بيعمل ايه، بيقرر عقيدة اهل السنة، ما بيردش على اهل الايه على أهل البدع. تمام. يقول وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيره، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. المرجئة اللي هم نسبوا إلى الإرجاء أو نسبة إلى الإرجاء اللي هو التأخير، فأخروا العمل عن إيه؟ عن الإيمان يعني. وطبعا برضو دول على درجات، منهم من يقول ان الايمان هو التصديق، انك انت ايه تصدق ان الله موجود، فتصدق ان في رسول وان لم تعبده. وفي اشد من كده واسوأ من كده، غلاة الايه المرجئة الذين يقولون بان الايمان هو المعرفة ولو لم تصدق. شفت بقى يعني على قولهم كده ايه فرعون مؤمن، مش مؤمن بس كامل الإيمان خلاص، لا ده إبليس مصدق بوجود الله خلاص، مش مش مش مش معارف بس، ده عارف ومصدق لكنه إيه استكبر. تمام. وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لو واحد كفر قاعد يعبد ربنا من هنا لحد ما يموت تنفعه الطاعة خلاص. في المقابل قال لك لا يضر مع الإيمان إيه ذنب. ودول بقى دلوقتي اللي طالع يعني إيه أحفادهم دلوقتي، طبعا مش منتسبين ليه معقديا طبعا، ولكن فكر بدأ ينتشر على القنوات الفضائية والعبرة بالإيه بالقلب، أنا قلب أبيض صح كده، فهي تبقى تشتغل رقاصة بشتغل رقاصة بس انت تعرف ايه العلاقة بينه وما بين ربنا، علاقة سودة ومهببة، علاقة ما هو انت لو كان في علاقة اصلا كنت هترقصي تعرف جتتك. فعايزين بقى نسمي الايه المسميات بتسميتها الصحيح بدون مواربة وبدون خجل. فواحد بيتعامل بالربا بس انت ما تعرفش ايه اللي بينه وبين ربنا، ده انا بعمل خير كتير، ومين قال لك ان ربنا قبل؟ انما يتقبل الله من المتقين، وان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ترقص وتغني وتمثل وهو يزني ويسرق ويتعامل بالربا ويشرب خمر ويقول لك انا بس انا توصل لها. الناس دي ما تعرفش بيشتروا البجاح من انهي سوق، وتطلع تقول لك لا انا لا على فكره انا متدينه جدا، وهي قاعده لابسه مني جيب، وطبعا من يجب من تحت يبقى من فوق ايه خلاص. تلك المتدينة جدا وعلاقتي بربنا يعني انا بصلي وبحب ربنا ومش عارف وبعمل كذا. فالله المستعان. فده ايه الفكر الارجائي ده برضو ايه ينتشر احيانا بين الناس او في اوساط معينة ويتم الدعوة اليه من غير بقى الانتساب اليه كمذهب عقدي. ما حدش بيقول لك ما هو انت لو قلت لهم مرجع يقول لك ايه هو مش هيعرف انت الكلمة اصلا. فان هو يؤخر العمل عن الايه عن الايمان. العبرة عنده ما في الايه ما في القلب او ما في العقل. تمام كده. والوعيدية القائلون بإنفاذ الوعيد وأن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب فهو إيه خالد مخلد في النار. الخوارج كفروه وحكمه في النار. والمعتزلة قالوا لا هو في منزلة بين المنزلتين. طب وفي الآخر اتفقوا مع الخوارج في حكمه قالوا مخلد في النار يبقى كافر. إيه منزلة بين المنزلتين ده بقى يعني وقف على الدرجة الخامسة من السلم مثلا ما هو يا مؤمن يا كافر. تمام. وبعدين اثبتوا له عقوبه الايه عقوبه الكافر في الاخره. فاما اهل السنه لا المعتزله طبعا ايه كما ذكرنا اتباع عمرو بن عبيد وواصل ايه ابن عطاء وكان من تلامذه الايه الحسن البصري. وقيل ان سبب تسميتهم بالمعتزله يعني اسباب عديده منها او من اشهرها ان هم اعتزل ان هو اعتزل ايه جلسة أو المجلس الحسن الإيه البصري رحمه الله تعالى. فالخوارج كفروا الإيه كفروا مرتكب الذنب أو مرتكب الإيه الكبير. والمعتزلة وافقتهم في النهاية في التخليد وإن لم يسموه إيه كافرا إيه في الدنيا إنما قالوا فاسق في منزلة بين الإيه المنزلتين يعني بين الإيمان وبين الكفر. تمام كده. والجهمية الجهمية لا اعمل ما بدالك انت مؤمن كامل الايمان والايمان لا يتجزء ولا يتفاوت ولا درجة وليس بدرجات ولا شعب ولا الكلام. فاهل السنة ايه وسط بين هؤلاء انما قالوا ان الايمان قول وعمل قول بالايه بالقلب واللسان وعمل بالايه الجوارح والأركان وكذلك عمل بالإيه بالقلب. وقالوا أن الإنسان إذا فعل طاعة ازداد إيمانه فعل معصية نقص إيمانه مش مجرد ما هو يعمل معصية تسلب اسم الإيمان. فيقولك لا يزني الزاني وهو مؤمن يبقى كافر شغل الخوارج بقى. تمام. فلا أهل السنة إيه متوسطون إيه بين هؤلاء وإيه وأولئك. ويقولون أن كل ذنب يغفره الله عز وجل إذا ما كل ذنب يغفره الله عز وجل إذا تاب منه الإنسان حتى الشرك لو تاب منه قبل موته إيه يتوب الله عليه. طيب إذا قابل الله عز وجل بالشرك لا يغفر الشرك الإيه الأكبر. وإذا قابله بالكبائر غير تائب حكمه إيه في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء إيه عفى عنه. تمام كده. فأهل السنة إيه وسط بين هؤلاء وإيه وأولئك كما مر أو كما ذكر. يقول وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. طب في أصحاب العقيدة في الصحابة تجد برضو قوم عندهم غلو. فناس غلوا في سيدنا علي رضي الله عنه ورفضوا كل من سواه خلاص ونصبوا العداوة لإيه لجمهور الإيه الصحابة وكفروهم وقالوا لا ولاء إلا ببراء يعني تتولى علي يبقى تبرأ من بقي الإيه الصحابة. وكفروا إيه الصحابة وكفروا حتى من قتل عليا رضي الله عنه فتنة بقى الحصلة بين إيه سيدنا علي وسيدنا معاوية ومن معهم من الصحابة. فتبص لهم حتى وصل بعض هؤلاء إلى أنهم أله سيدنا علي رضي الله عنه وصلوا لمرتبة الإيه الألوهي حتى أن سيدنا علي رضي الله عنه استتابهم ولم يتوبوا فأحرقهم بالنار. وحتى كان بعضهم يقول حرقنا بالنار ما ازددنا فيك إلا يقينا، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ما هو اللي عاوز يقول يقول، كل واحد له مخ. فنسأل الله السلامة من الفتن. والخوارج على النقيض بقى تمام، دول خلاص يعني ولو سيدنا علي ولو الايه على البيت، الخوارج كفروه خلاص، خرجوا على سيدنا عثمان وخرجوا على سيدنا علي وقتلوهما وكفروا الصحابة ونحو ذلك. ومعلوم بقى واقعة الايه النهروان والحرب التي دارت بين سيدنا علي وبين الايه الخوارج. ونحن يعني أريد أن أنبه في هذا الأمر على عقيدة أهل السنة في الصحابة، أنهم يترضون عن جميع الصحابة ويعتقدون أن حسناتهم أو أن سيئاتهم مغمورة في بحار حسناتهم، وأنهم هم خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ويعتقدون أن الله عز وجل اصطفاهم من بين عباده لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحابة دول متنقيين بالواحد، يعني ربنا منقيهم ايه واحد واحد لصحبة ايه النبي صلى الله عليه وسلم. فعقيدتنا فيهم أنهم حملوا راية التوحيد وقاموا بواجب البلاغ بعد نبيهم أتم قيام، وما وقع فيهم من خطأ فهذا إيه؟ لأنهم لا يعتقدون العصمة لأحد من الصحابة، ومن أخطأ فيهم أخطأ باجتهاد. ولذلك لا تجد أحد من أهل السنة يتكلم أو يلمز في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يلمز عاقل من قال الله عز وجل عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ مين بقى اللي مخه تعبان ده انه يلمز في الصحابة من تحت لتحت، او يحاول ان هو ايه يعني يتنقص منهم ونحو ذلك. وكذلك ما يمسكون ألسنتهم عما شجر بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن التي وقعت بينهم، الحرب بقى اللي كانت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية ومن قتل فيهم في تلك الحروب ونحو ذلك، فنقول رضي الله عن الجميع وغفر الله للجميع، وهم بين إما مجتهد فمصيب فله أجران، وإما بين إيه مجتهد فمخطئ فله إيه أجر واحد، فهم أصحاب أجر أو إيه أو أجري. مش عايزين إحنا بقى فزلك ونقعد نتفزلك ونحو ذلك، ويعني نرفع أقوان ونضع آخرين بدون بينة وبدون كلام إيه يعني واضح أو عليه من الله برهان. وما حدث من الفتن بعد ذلك التي جرت بعد وفاة الصحابة ومقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه وعلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نمسك ألسنتنا عما حدث في هذه الفتن أشياء لم يشهدنا ربنا إياه، فنمسك ألسنتنا عما حدث فيه. الناس بقى اللي بتطلع اللي يقول لك يزيد ربنا يلعنه، لا ما يلعنوش، ده كان فاتح مش عارف كذا وهو خير جيش، وهو الجيش اللي فتح كذا، وفي حديث عن النبي بتقول كذا، وناس تطلع تفتخر بلعن يزيد ونحو ذلك. طب يعني استفدت ايه من اللعن؟ يعني اصل ائمة اهل السنة بيلعنوه، طب ما في ناس ما بتلعنوش. انت حضرت الواقع ليك فيها نقة ولا جمل؟ لا خلاص اخرس، حط جزمة في بقك واسكت، اصل العالم الفلاني سيبه عم عالم، هتعمل نفسك احمد بن حنبل ولا فاكر نفسك الاوزاع ولا الثوري ولا الليث ولا مالك؟ اقعد ساكت، انت شفت دول ولا دول؟ هو بيتكلم وعارف هو بيتكلم بيقول ايه، ما انا بقلده. لا ما تقلدوش في دي، اقعد ساكت، انت مش مطالب انك تعتقد شيء في يزيد اصلا. هل انت مطالب شرعا انك تعتقد شيء في يزيد، انك تحبه او تكرهه؟ وهل يحب يزيدا مؤمنا؟ يا عم ما يقول، ده راجل امام. انت طلع على صفحات الفيسبوك تبص تلاقي اللي له واللي ملهوش، كل من رب في شعره يعني طلع له في وشه يعني شعرتين طالع يتكلم، الدكتور في الهندسة وبيتكلم، دكتور في مش عارف في البتنجان وبيتكلم، ما ايه اللي دخل ويدخل المتابعين بتوعه في حوارات شرعية؟ هم اصلا يا عم جمهور الناس اللي بتتابعك ملهاش في الكلام ده والله. خلاص انت خليك في الهندسة بتاعتك واتكلم في الهندسة، خليك في الرياضيات، خليك مش عارف في الفلك، خليك في الطب. اللي دخلك تبقى تبص لايه بس ازاي يا ما لازم نتكلم، اصله ترينج بقى. خلاص ترينج وماشي، ترندات بتاعتنا بقى ولا كل شويه نلبس ترند. فالله المستعان. فمش عاوزين برضو احنا كمان نبقى ايه ماشيين مع الناس دول يعني، فان ايه ماشيين بنزيط في الزيطه وانت كمان تروح ايه هو بيلعن انت اما موافق فتروح انت كمان ايه تلعن، ما بيلعنش او انت مخالفه وتروح جايب نقد عم ريح ناسك راسك من المهاترات دي. الناس بقى في التعليقات بعد ما كل واحد بيكتب تعليقه ويشوف ويرى التعليقات وينام بيشخر بينسى كل حاجة. خلاص الواقع العملي بتاعنا ايه؟ قمت يا ابني صلاة الفجر، هو ده اللي هينفعك وهو ده اللي هينفع الناس، فركز على اللي هينفع الناس، سيبك من المسائل النظرية اللي هي لا تثمن ولا تغني من جوع وتسبب تفرق وتشرذم ولا داعي له اصلا. يعني احنا مش ناقصين. اما يبقى انت راجل يشار لك بالبنان خلاص، وراجل يعني مستنين كلمتك في مسألة من المسائل، برضو قدر لهذه الكلمة حتى وإن كانت كلمة حق، قدر لهذه الكلمة المآلات بتاعتها إيه. هو كل حق أنا عارفه لازم أطلع أقوله على الكاميرا قدام الكاميرا قدام الناس يعني، يعني لا نريد أن نكون أصحاب فتنة للناس، لا نريد أن نكون أصحاب فتنة إيه للناس. فنسأل الله عز وجل أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر. ثم بعد ذلك بدأ يذكر شيخ الإسلام بعض أو ينبه بعض التنبيهات في مسألة المعية ومسألة القرب وكلام الله عز وجل، لأن البعض قد يتوهم عندما نثبت صفة المعية والقرب لله عز وجل من عباده فيظن المخالطة والمماسة. لما بنقول وهو معكم فبنقول نثبت معية الله سبحانه وتعالى، فالبعض ايه بيجي في دماغه المعية المخالطة والايه والمماسة. يقول وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. ايه لا مش وقت انا بقى تخشوشين بعد الدرس بخشوشين يا جماعه. يقول واجمع عليه سلف الامه من انه سبحانه فوق سماواته على عرش علي على خلقه وهو سبحانه معهم اينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق كما فهم ذلك للتحدية والحلولية. يقول فإن هذا لا تجبه اللغة، من ناحية اللغوية المعية مش معناها المخالطة والمماسة والحلول، واضح؟ فهذا ايه مخالف للايه للغة. وكذلك رقم اثنين وهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامة، قلنا ان السلف اجمعوا ان الله عز وجل فوق سماواته مستوى على ايه العرش بائن من خلق مش مختلط به ولا ممثل له. يقول وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل حتى في الايه في الفطرة لو انت ما عندكش دليل قرآن ولا وهو معكم عمرك ما هتفهم منها ان ايه ان هو معك يعني ايه مختلط بيك ولا انت بتلمسه ولا بتقابله ولا الكلام ده، لا ده مش مر معنى دليل الفطرة قبل كده اتكلمنا عنه واشارنا اليه. ده حتى الرجل الأشعري اللي هو بيقول لك لا فوق ولا تحت اول تبص قاعد بيدي الدرس وبيتكلم في المسألة وبيبص فوق، بيبص فوق ليه عينه فضحته بيشاور بايديه، اللي هو بقى لو واحد من اهل السنه وهو بيشرح بيشاور بصبعه يقول له شوف مجسد. طب ما النبي شاور بصباع، فهو تبص ليه بيشاور اشاره حسيه، ليه؟ دليل على انه مفطور على ان الله عز وجل ايه فوق خلق، وهو معهم ايه بعلمه سبحانه ايه وتعالى. فذكر المعيه في الكتاب والسنه ايه، وذكر المعيه والقرب في الكتاب والسنه لا ينافي ما ذكر من العلو والايه والفوقيه، لان المعيه لا تقتضي الايه المخالطه ولا المماسه كما مر معنا. يقول وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آيات من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. ودي أي حسية تضرب لك مثال، أدي القمر أنت رحت الهند معاك، طب أنا قاعد في مصر معاي واحد في أمريكا ماشي برضو القمر معاه، وهو قمر إيه واحد. حد من دول بقى الهند ولا الصيني ولا المصري ولا الأمريكي قال لك القمر مختلط بيه ولا أنا مختلط بالقمر، ولا القمر نزل لي وانا بحضنه؟ ما حدش بيجي اصلا في دماغه الكلام ده، تمام. واحنا قلنا دائما ما هناك امثله حسيه على حسيه، يعني ادله عقليه حسيه على صحه ما ينسبه اهل السنه لله عز وجل من اسماء وصفات ثبتت في الكتاب والسنه، لكن نحن لسنا في حاجه الى ذلك. انا مش في حاجة ان انا اقعد اثبت لك بمثال ايه اقول لك طب بص القمر، مش انت وانت ماشي بتقول وهو انت ماشي مع القمر واللي في الهند بيقول لك يقول اه صح كلامك مظبوط، مش في حاجة ان انا اضرب لك المثال ده. هو قال لي وهو معكم صح، اثبت صفة المعية ازاي؟ ما عرفش ازاي، هو على الوجه الذي يليق بالله وعد. لكن انا من باب الحفاظ على الناس وعقائد الناس، لان في ناس بتحب تلغوص او تغوص خلاص شوية وتتعمق في ايه، فعشان الناس دي لا تفتن وما نسيبهمش فريسة لبعض اهل البدع، فبايه بيضطر اهل السنة اضطرارا الى ان يفندوا تلك الشبهات كما فعل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، غاص في مباحث لم وخاض فيها لم يخض فيها احد قبل بالطريقة التي خاض بها او بالكيفية. لكن شيخ الاسلام ما جابش حاجة جديدة، كل اللي اتكلم به من قواعد واصول كما مر معنا واثبتنا ذلك، انما هو نقل لمذهب السلف معبر، وبل احيانا كان ياخذ نفس الكلام بحروفه ونظمه ويحط وينظمه في هيئه قواعد ونحو ذلك. لكن في مباحث خاض فيها شيخ الاسلام لم يخض فيها السلف الاوائل، ليه؟ لأن هو كان بيناظر فلاسفه وكان بيناظر صابئه وبيناظر عبده قرود وعبده أصنام وأشاعرة وماتريدية وكلابية وممثلة ومعطلة واتحادية وحلولية وجهمية ومعتزلة، بص وصوفية، شوف اللي انت عايز تقوله. ففي مباحث خاض فيها جدا ليبين بطلان ايه بنيانهم وقواعدهم التي ايه أسسوا عليها هذا الاعتقاد. يقول وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته، فلا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله. هل في حد لما بنقول في السماء هل حد بيجي في دماغه أن السماء بتحوي الله؟ أو لو مثلا ينزل إلى السماء الدنيا فتبقى السماء بتظله فوق زي الشمسية كده؟ محدش بيجي في دماغه الايه هذه الايه الترهات يعني. يقول وهذا باطل بإجماع أهل العلم وأهل الإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ونبهنا أيضا قبل ذلك إن اللوازم التي يلتزمها أو يتخيلها أهل البدع في بدعهم لا تلزم أهل السنة بشيء، ولا نلتزم بلوازمهم التي يلزمون بها بشيء. يقول لا أصلا أنت لو شبهت لو أثبتت كذا يبقى ربنا بتحل فيه الحوادث ويبقى فيه مخلوق ونحو ذلك كما مر معنا. يقول: فصل في القرب، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قول. طبعا أمر الكلام ده سريعا، خاصة ابن قبل كده وشرحناه، ولا الكلام مش مفهوم؟ طيب الحمد لله، فبقرأ بسرعة بس لأنه مجرد إعادة. كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في نعوته، ليس كمثله شيء في صفاته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه. الله على كلام شيخ الإسلام، كلام جميل. وطبعا لما بدأ بعض الجهمية الحلولية الذين يصفون الله عز وجل بالحلول أو يصفونه بالاتحاد ونحو ذلك، لم يسكت أهل السنة عليهم، إنما ردوا عليهم بدعهم وبينوا ذلك أتم بيان. فصل في القرآن، يقول: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله، وده برضو مر معنى ولكن هو بيؤكد عليه مرة أخرى، يعني أن الله يبقى القرآن ده كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله أزلية ليست مخلوقة، وكلام الله من الصفات الذاتية الفعلية، ذاتية لازمة لذات الله سبحانه وتعالى، لا يعني لا ينفك عن الذات، يعني ربنا عز وجل تكلم أو لم يتكلم فهو هو متكلم سبحانه وتعالى. وبنقول صفة فعلية ليه؟ لأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء، تمام كده؟ فالكلام أحده يتجدد، يبقى لما كان بيخاطب نوح في وقت، لا بخلاف ما كان يتكلم عندما كان يخاطب موسى، بخلاف ما كان يتكلم عندما كان يخاطب مثلا النبي، واضح؟ بخلاف ذا من يقولون أن كلام الله عز وجل قديم واحد. يعني واحد يقولوا كلام ربنا كله قديم واحد، يعني لا يتجدد. يعني يعني ربنا تكلم كل الكلام كله مرة واحدة وخلاص، بقى بعدين بس يتكلم تاني. دليلهم نفي الصفات الفعلية، مش هم بينفوا الصفات الفعلية ليه؟ الصفات الفعلية عندهم بتقتضي الحدوث، مش احنا بينا الشبهة دي قبل كده؟ هم ليه بينفوا صفات الله الفعلية؟ يقول لك ينزل يتكلم يفعل كذا يجيء، دي صفة فعلية، والصفة الفعلية دي تقتضي الحدوث عندهم، والحدوث أن والله عز وجل منزه ليس محلا للحوادث. فهم بيعتبروا أنه لو تكلم الآن ثم تكلم مثلا بعد ساعة أو بعد ساعتين، بيعتقدوا ده حدوث، يعني ده خلق، فيبقى كده حدث خلق وحل بالله سبحانه وتعالى. وبينا الكلام ده قبل ذلك، فاكرينه ولا لا؟ طيب حد مش فاكره؟ حد مش فاكره؟ ايوه في دروس الوسطيه احنا قلنا الكلام ده، قلنا الصفات الفعليه هم من، احنا طبعا ما تكلمناش عن الشبهه بتفصيل لان احنا قلنا مش هنفسر، بس اشرنا اليها شرحناها وقلناها، نرجعوا بقى للدروس اللي قبل كده. يقول: يؤمن ومن الايمان بالله وكتبه الايمان بان القران كلام الله منزل غير مخلوق، انزله الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود لأنه صفة من صفاته، فهو غير مخلوق، منه بدأ لأن الله عز وجل هو الذي تكلم به وليس أحد من خلقه، وإليه يعود، يعني سوف يرفع القرآن من الصحف والصدور في نهاية الزمان ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله تكلم به حقيقة ليس كلاما نفسيا كما يزعم الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، خلافا بقى للمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والجو الكلابية اللي هو شوية يقول لك ده عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. الحكاية والعبارة بمعنى واحد، بعض العلماء قال ان هما بمعنى واحد، وبعضهم فرق قال لك الحكاية عن لكلام الله يعني المماثلة زي صدى الصوت كده. الكلابية قالوا ان القرآن حكاية لكلام الله، انت لما تتكلم في مكان مثلا هيعمل صدى صوت، بين مثلا جبلين او في مكان مش بيحصل صدى صوت، فالصدى الصوت نفس الصوت بتاعك، فهم بيقولوا كده القرآن ده نفس كلام ربنا، بس مش ربنا اللي تكلم بيه، مش هو كلام ربنا. فمن حاجة خلاص العبارة، وده مذهب الأشاعرة قالوا المتكلم عبر عن كلامه النفسي، لأن هم بيقولوا كلام ربنا كلام إيه؟ كلام نفسي، يعني مش لم يتكلم بحرف وصوت، وإحنا بينا كلام ده قبل كده وناديناه، وقلنا في اللغة أن ده لا يكون إلا إيه؟ بصوت، وحتى يسمع كلام الله. قالوا ان المتكلم عبر عن كلامه النفسي بحروف واصوات خلقت، واختلفوا بقى مين اللي عبر بقى، شويه يقولوا جبريل وشويه يقولوا النبي، تمام، لكن هم عندهم ان ايه، ان الـ ربنا عز وجل تكلم بالقران، تكلم بكل الكلام مش بالقران بس، جمله ان واحد. تعالوا بس نشوف نقرا الكلام وبعد كده نبقى نتعرض لايه، لشيء من مذاهبهم. يقول ولا يجوز إطلاق القول بأت، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة. يبقى قل هو الله أحد ده كلام مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، بتكلم عن المتلو عن الملفوظ، تمام كده، لا أتكلم بقى عن الأحبال الصوتية بتاعتي ولا الصوت بتاعي، ده حاجة تانية. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، ومن اللي تكلم به ابتداء؟ الله عز وجل. هم بيقولوا هو كلام نفسي، ولذلك هم يقولون القرآن أي كلام الله مخلوق، القرآن اللي بين إيدنا ده هم بيقولوا عليه مخلوق، تمام كده. لكن ممكن تسمع بعضهم يقول لك وكلام الله صفة من صفاته ليس مخلوق، فانتبه عشان بيعملوا تلبيس في الحتة دي. كلام الله لا، كلام الله في الجملة كلام الله ما معروف، كلام الله مش مخلوق لأنه صفة من صفاته الذاتية، خلاص، بس حتة الفعلية دي هي اللي عندهم إشكال، فعشان يخرجوا منها يقولك القرآن ده لأن لو هم أثبتوا أن ربنا بيتكلم متى شاء وأثبتوه كصفة فعلية مش كصفة ذاتية، اللي هيحصل كده هيبقوا بيثبتوا الصفات الايه الفعليه الاختياريه، وساعتها دي ودي عندهم بتقتضي الايه الحدوث، صح كده، والله منزه عن الحدوث او حلول الحوادث فيه، فهيتناقضوا. حتى كان بعضهم دكتور سعيد فودة لو تعرفوه كان يقول لك ربنا تكلم كلام نفسي خلاص، وشاء، شوف بقى العبارات، هما خايفين يقولوا القرآن كلام الله مخلوق، بس هما بيقولوا ايه القرآن ده مخلوق، بس عشان يفلتوا ايه بيحاولوا ينمقوا العبارات شوية عشان لا يصادموا الجمهور العام للناس. من ساعة ما الناس عموما كده تسمع القرآن مخلوق تشمئز النفوس، فيقولك احدثه في اللوح المحفوظ. يا حلاوة، ايه احدثه في اللوح المحفوظ؟ وبعد كده بقى نزل من ايه، جبريل خده من اللوح المحفوظ ونزله على النبي صلى الله عليه وسلم، وشوية تلاقي واحد يقولك مش مخلوق، وشوية لا مخلوق، وشوية لا اللي عبر عنه جبريل، لا ده اللي عبر عنه النبي. طب يعني ففي النهاية ايه، هما نفسهم عندهم اختلاف، ولكن جمهورهم متفق على انه هو ايه ان كلام الله نفسه، ده بيتفقوا على ذلك. طب القرآن بقى هيلزم من ذلك عندهم ان القرآن ايه مخلوق. لكن يعني انظر بقى لعقيدة أهل السنة سهلة ويسيرة، القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بس في إشكالية في كده، وأن الله عز وجل يتكلم بما شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى، ومسألة تجدد أفعال الله عز وجل عند وجود سببها أو المتعلقات فهذا لا يعني الحدوث. مين اللي قال أنت ليه خليته حدوث؟ عقلك الفاسد هو الذي جعل حدوث، فدي مشكلتك أنت، روح اتعالج. يقول فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وطبعا أهل السنة مشهور عندهم أن من قال القرآن مخلوق فهو إيه؟ كافر. من قال بالقول بخلق القرآن عندهم إيه؟ كفر. وعارفين طبعا قصة إيه؟ الإمام أحمد في فتنة خلق الإيه؟ خلق القرآن. لكن كما ذكرت الأشاعرة المعتزلة الكلابية والجماعة دول إيه؟ يقول لك الأشاعرة والماتريدية والكلابية يقول لك هو صفة ذاتية لازمة لذاته أزلا وأبدا، ولا يقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته، وبناء على ذلك ويلزم من ذلك أو معنى كلامهم الحقيقي إن نفس قل هو الله أحد هي تبت يد أبي لهب وتب، هي وأقيموا الصلاة، هي كتب عليكم الصيام، وأن هو تكلم في ده كله مرة واحدة، وده معنى ده. ولذلك كانوا بيقولوا إيه لا، إذا تكلم الله بالقرآن لو تكلم بالعربية كان قرآنا، لو تكلم بالعبرية كان توراة، لو تكلم مش عارف بالسريانية كان مش عارف إنجيلا أو توراة، كلام كده يعني ما يعني ملوش إيه لون ولا طعم، مش عايزين نشغل بيه إيه الآن. مر معنا برضو إيه مسألة اللفظ بالقرآن، حكم من يقول لفظ بالقرآن هل يقال مخلوق أو غير مخلوق؟ لا، أشرت إليها برضو قبل كده، لفظ بالقرآن مخلوق، كان أئمة أهل السنة ينكرون هذا اللفظ أيضا أو هذه الكلمة أو الجملة. ليه؟ كان يقولون أن من يقولها جهمي. ليه؟ عشان هم عايزين يهربوا ويعدوا المذهب بتاعهم أو العقيدة بتاعتهم من خلال تحسين اللفظ بس، فأقول لك لفظي بالقرآن مخلوق، فتجد هذه الجملة من السلف من أنكرها خلاص، وهناك من السلف من وافق عليه. فهل السلف مختلفون في ذلك الأمر؟ لا، لأن كل واحد منهم بينزلها على مقتضى أو على معنى معين. فنقول لفظ بالقرآن مخلوق تحتمل معنيين، إما أن يراد به فعل اللافظ اللي هو التكلم حركة الأحبال الصوتية والصوت بتاعي خلاص، فيبقى ده مخلوق تمام، لأن هذا من فعل العبد وفعل العبد مخلوق. وقد يراد به الملفوظ نفسه القرآن أو المثل نفسه، فهذا غير مخلوق، فهذا هو كلام الله، يكون معناه حينئذ كلام الله وإيه ويكون غير إيه مخلوق. فأهل السنة خلافهم بس في الإيه في التعبير، خلاف في اللفظ فقط. وهناك من قال أن حتى لا من قال باللفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ليه؟ لأن السلف لم يتكلموا في هذا الأمر. كنت محضر مذهب الكلابية بتفصيل شوية والأشاعرة مش هنتكلم عنه عشان نخلص هذا الكلام بقى في الأسماء والصفات. يقول وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وهذا قد مر معنا الأدلة معه وتكلمنا عنها كثيرا، إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضمن في رؤيته. وهنا تشبيه الإيه؟ الرؤية بالرؤية، أنت تشوف يعني بوضوح كما أنك ترى القمر إيه؟ بوضوح، لا تشبيه للمرء بالإيه؟ بالمرء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى إيه؟ لقائك. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالنظر هنا معد بإلى، لا يحتمل إلا النظر بالإيه؟ بالعين، وخصوصا إذا كان منسوب للوجه. تمام. والأحاديث في الرؤية كثيرة، وكذلك الآيات. وبهذا نكون قد انتهينا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التدليل على الأسماء والصفات من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إشارات يعني يسيرة لإجماع السلف أو بعض الأدلة العقلية اليسيرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا وإياكم علما نافعا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الله تعالى أعلى وأعلم.